السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 27 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته 3 سنة 43 بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 56 من سورة الإسراء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية من آيات براهين التوحيد، وفيها تحدي للمشركين. قل يا أيها الرسول لهؤلاء الكفار: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني الذين زعمتموهم من دون الله آلهة، ادعوهم وتوجهوا لهم فإنهم لا يملكون ولا واحدا من أمرين: لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ورفعه عنكم، يعني إذا أصابكم ضر فدعوتموهم من مثلا مرض أو شدة أو بأس، فإنكم إذا دعوتموهم فإنهم لا يكشفون ذلك الضر عنكم، بمعنى أنهم لا يزيلونه عنكم ولا يرفعونه عنكم بالكلية، ولا يملكون أيضا تحويلا له عنكم إلى غيركم، يعني لا يستطيعون أن يحولوه عنكم إلى غيركم، فهي آلهة مزعومة لا حقيقة تحتها ولا تملك من الأمر شيئا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية قيل إنها هي عموما نزلت في من يدعو معبودا لا يرضى منه بتلك العبادة، بل هو صالح يعبد الله عز وجل ويتوجه إليه، ولهذا قيل إنها نزلت كما صح ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنها نزلت في قوم يعبدون قوما من الجن، قوم من العرب كانوا يعبدون قوما من الجن، فأسلم أولئك الجن المعبودون يعني، وتمسك العابدون بعبادتهم، فنزلت فيهم هذه الآية: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم من دون الله، هؤلاء المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون القرب من ربهم سبحانه وتعالى، يتقربون إليه. الوسيلة هي القرب، إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني القرب، يعني أنهم يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى، بل ويتنافسون فيه أيهم أقرب، يعني يتنافسون في القرب من الله سبحانه وتعالى. وقيل أيهم أقرب، يعني الأقرب منهم يطلب الوسيلة فضلا عن غيره، وقيل غير ذلك في توجيه لفظة أيهم أقرب. ويرجون رحمته، فهم يعلمون أن كل خير بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلقون به في تحصيل الخير كما يتعلقون به في دفع الضر أيضا ضير عنهم، كما قال: ويخافون عذابه، فإنهم يعرفون أن إزالة الضر كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلقون به في ذلك أيضا. قال بعض العلماء: هذه الآية فيها عبادة الله بثلاثة الأركان: الحب في قولهم، الحب والرجاء والخوف، أما الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لأنهم يزدلفون إلى الله سبحانه وتعالى وتنافسون في القرب منه، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الخوف، وهكذا ينبغي. قال العلماء: قلب المؤمن كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. والشاهد أنهم يعبدون من هو في نفسه معترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى، ولذلك قيل إن هذه الآية أيضا نزلت في من دعا عيسى وأمه مريم وعزيرا، عزير رجل صالح، وقد تقدم شرح حاله وبيان طرف من ذلك في سورة التوبة، قالت اليهود عزير ابن الله. وقيل إنها نزلت في من يعبدون الملائكة، وبالجملة فهي نازلة في من يعبد صالحا، هذا الصالح لا يرضى منه بالعبادة بل هو في نفسه منشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أعظم نكير على الذي يعبده، أنت تعبد من يعبد الله، فهذا يدل على نقص عقلك، اتجه إلى الله الذي يعبده معبودك. إن عذاب ربك، يعني حق لهم أن يخافوا عذابه جل وعلا، فإن عذاب الله العظيم كان محذورا، حق له أن يحذر وأن يخاف وأن يخشى لعظمته وشدته. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم، كشف الضر عنكم ولا تحويله، هذا لعجزهم، ومن كان عاجزا لا يكون إلها، أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم من الصالحين من جن أو إنس، هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، هذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، أيهم أقرب، ويرجون أن يرحمهم ويخافون أن يعذبهم، إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر. ثم قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي حق علينا في الكتاب، في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وسطر ذلك وكتب فيه من قديم الزمان، كتبنا، لأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، أنه لا بد أن يهلك كل قرية، كل قرية من القرى، أي كل مدينة من المدن، وقلنا التفريق بين القرية والمدينة بالمصطلح الحادث، هذا مصطلح حادث لا يحمل عليه القرآن، في اللغة القرية تشمل المدن، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يعني لا بد أن يهلك أهلها قبل يوم القيامة، إما أن تهلك شيئا فشيئا بالإماتة، وهذا عام، وهذا يكون في القرية الصالح أهلها، وإما بالتعذيب والإهلاك العام الذي عمهم والعياذ بالله إذا ظهرت فيهم المنكرات وأعظمها الكفر والشرك بالله عز وجل، قبل يوم القيامة لا بد، إما أن نهلكها وإما أن نعذبها، مهلكوها قيل هذا في القرية الصالحة، أو معذبوها عذابا شديدا هذا في القرية الطالحة، لأن الله عز وجل هو له ميراث الخلائق أجمعين، ف كل من عليها فان. قال أصحاب التفسير: وما من قرية أو مدينة، كما قلنا وما في اللغة في لسان العرب واسع الأمر، إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره، يعني مثلا بعذاب سماوي بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ. من فوائد الآيات، طبعا ما تقدم يعني ما تعلق بنصف الأول من الصفحة قرأناه أمس أو بالثلثين، وبقي قولهم: علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها. مقال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبق معنا في غير موضع أن الآيات قسمان: آيات مبتدأة، وهذه هي التي يرسل بها الله عز وجل الرسل، يرسل كل رسول بما شاء من الآيات، والله عز وجل أرسل الرسل عموما بالآيات والبينات الدالة على صدقهم، هذه آيات، لكن من الذي يختار لكل رسول آيته؟ الله. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من نبي إلا وقد أعطي ما على مثله آمن البشر، يعني إذن كل نبي لا بد له من آية. وأما القسم الآخر وهو الآيات المقترحة التي يقترحها الكفار بتعنتهم، فهذه سنة الله فيها أنه إذا استجاب لمن طلبها فآتاها النبي فلم يؤمن أهلك ودمر وعجل هلاكه. ولهذا ربما لم يستجب الله عز وجل للعباد في تعنتهم واقتراحهم الآيات، لأنه يعلم سبحانه أنهم لن يؤمنوا بها وأنه سيحق عليهم العذاب بهذا. وقد جاء في هذا أحاديث يعني ظاهر إسنادها الصحة عند الإمام أحمد في مسنده وغيره، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اسأل لنا ربك أن يوسع علينا مكة ويزيل عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا، وأن يجريها لنا أنهارا كأنهار يعني نزرع فيها وكذا، يعني مجموعة الروايات بعضها عند أحمد وبعضها عند غيره قالوا كأنهار الشام حتى نستطيع أن نزرع وأن وأن وأن وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل سكت، وقيل في بعض الروايات إنه يعني كأنه انتظر أمر الله عز وجل في هذا، هل يستجيب لهم أو لا. فالله عز وجل خيره، قال إن شاء إن شئت استجبنا لهم، لكن معنى الحديث أنهم إذا لم يؤمنوا أهلكناهم، وإن شئت استأنيت بهم، فقال بل استأني بهم. وهذا من رحمة الله ومن حكمة الله ومن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فقد آمن أكثرهم بعد ذلك ولله الحمد لما حصل فتح مكة، ثم ظهر لهم الآيات، حتى الذي دخل مثلا وهو يعني مثلا على نوع تقية أو كذا، فإنه بعد ذلك بان له من الآيات العظيمة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كملك أمته لسائر قبائل العرب ثم للشام ومصر وفارس، فعرفوا أن هذا الرسول رسول حقا، لأنه حصل ما كان يخبرهم به. وكذلك آمن من ذراريهم وذراري ذراريهم، لأنك أحيانا الإنسان لو هلك فإنه في ضمنه تخسر أيضا ذريته، وإلا فقد يهدي الله عز وجل الذرية وذراري الذرية وما إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، لما قيل له يعني هل يطبق الأخشبان على أهل الطائف، قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حكمته وبعد نظره، وقد كان فإن ثقيفا بعد ذلك أسلمت وخرج منها أجيال بعد أجيال إلى الآن، يعني قبائل عظيمة هي قبائل من قبائل الإسلام، وهي من متفرعة من ثقيف ومن هوازن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني نحن قادرون، ليس بنا عجز عن إرسال الآيات، ولكن سنة الله التي سبقت أننا كنا نرسل الآيات فيكذبون بها، ثم أعطى مثالا على ذلك، كان القدمون يعذبون بها فيهلكون بسبب تكذيبهم بالآيات التي اقترحوها، وأعطانا مثالا واضحا على ذلك، قال لك وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني مثل قوم صالح اقترحوا هذه الآية وأصروا عليها فاستجبنا لهم كما تقدم من قصته، فماذا كان آخر الأمر؟ ظلموا بها، أي قيل فجحدوا بها، وقيل أي فظلموا أنفسهم بسببها وعقروها، ومبصرة أي واضحة بينة، فماذا حصل؟ فأهلكناهم ودمرناهم تدميرا كما هو معروف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي إن الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بالآيات لينزجروا ويكفوا، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. الله عز وجل يرسل الزلازل والرياح والفيضانات ويعني التغيرات الكونية، ولعل العباد أن يتعظوا وينزجروا قبل أن يموتوا فيفوتهم ذلك. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكذلك قيل، وقيل آيات الشرعية، آيات القرآن وكذا أنزلناها منذرة مخوفة، وأيضا الآيات التي تأتي على الرسل، وقيل هي آيات الاقتراح نفسها السابقة، يعني هذه الآيات نرسلها تخويفا لأنها مقدمة لعذاب الاستئصال إذا لم يؤمن. قال أصحاب التفسير وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه، قالوا له أحي لنا آباءنا، لا سيما قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق ويعني كان من كبرائهم، فقال وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده، يعني فقال له يعني أحي لنا حتى نسأله عن أمرك، هل أنت صادق أو لا، هكذا روية. إلا لأننا أنزلنا على الأمم السابقة الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها، فعاجلناهم بالعذاب، وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون. ثم بين الله عز وجل بعض الآيات التي كانت يعني افتتن بها الناس ولم يؤمنوا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك وأخبرناك واذكر إذ أخبرناك ووحينا إليك بأن ربك أحاط بالناس قدرة وعلما فلا يعجزونه، وقد جعلنا الرؤيا التي أريناك فتنة للناس. اختلف في هذه الرؤيا، والأرجح الله أعلم والأشهر أنها رؤيا عين وليست رؤيا منام. رؤيا عين، ابن عباس قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كما في الصحيح صحيح البخاري، يعني أن هذا وهذه سورة هي سورة الإسراء، وقد سبق ذكر الإسراء في أول السورة، يعني أننا أريناك بيت المقدس والأنبياء والآيات العظمى في السماوات الآيات الكبرى، فكان هذا فتنة للناس، فمنهم من صدق كأبي بكر، ومنهم من شك، ومنهم من استهزأ كالكفار. وقيل إن بعض أهل، يعني من كان ليس كان الإيمان في قلبه ضعيفا، ارتاب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإسراء وارتد والعياذ بالله، فكانت فتنة لهؤلاء الناس. والشجرة الملعونة في القرآن، أي وجعلنا أيضا فتنة الشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم. فقد روي أن الكفار قالوا هذا محمد يقول لنا النار تأكل الحجارة، وهو يزعم أن في النار في سواء الجحيم وفي قعرها شجرة لا تأكل، فكيف يعني تكون الشجرة في أصل الجحيم؟ وهذا جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في الدنيا هناك بعض الأشياء غير القابلة للحرق، غير قابلة للحرق، فكيف بقدرة الله في الآخرة؟ وقد أخبر الله عز وجل في قول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وقال أيضا نعم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهذا يسير وسهل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ونخوفهم، وإذا كان إبراهيم عليه السلام ألقي بشحمه ولحمه يعني وبجسده الطاهر الشريف في النار، فالله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالأمر أسهل، لكن هؤلاء جهال بقدرة الله وبعظمته. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني ونخوفهم بما نذكر لهم من هذه الأصناف العذاب وكذا، وإذا بهم وبالآيات وبغيرها، فإذا هم لا يزدادون إلا طغيانا وتجاوزا لحدهم عظيما، ويزدادون كفرا وضلالا والعياذ بالله. وهكذا الآيات الله يرسلها، فمن الناس من يؤمن والخاضعة قلوبهم لله عز وجل مستسلمون لعظمته، وأما المستكبرون فإنهم يزدادون كفرا ونفورا. إذن هذه ليست كلها آيات على يعني دالة حسية واضحة مثلا لهم، لكنها أشياء أخبروا بها من أمور الغيب فافتتنوا. وقيل إن الرؤيا هذه هي الرؤيا التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، لكن هذا فيه بعد، ولكن بعض العلماء ذكر هذا، قالوا يعني إشارة لما حصل بعد ذلك في بدر في المدينة، وأنه أخبرهم بمصارع القوم وأري مصارع القوم، فقال هنا مصرع فلان ابن فلان وهنا مصرع فلان ابن فلان، كما جاء هذا في صحيح مسلم، فلم يتعدى أحد منهم مصرعه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه من الآيات العظيمة في جملة مئات وآلاف الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت، وهناك مئات الآيات التي صحت لا شك في ذلك، يعرفها من تتبع السنة النبوية الشريفة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكن قبل هذا قال أصحاب التفسير وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي نعم هذا قرأنا. واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته والله مانعك منهم، يعني سيعصمك ويحميك منهم، هذا أيضا مما قيل في لازم معنى قولي إن ربك أحاط بالناس، فبلغ الناس ما أمرت بتبليغه، لا يعني لا تخف في الله لومة لائم ولا تخشى فيهم أحد من في الله أحدا، وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء، هذا معنى رؤيا عين، يعني فالرؤيا أحيانا تطلق على الرؤية، وإن كان الغالب أن الرؤيا بالألف هي في المنام، لكن هنا رجح أنها مراد بها رؤيا عين، إلا امتحانا للناس هل يصدقون به أم يكذبون به، وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم اختبارا، يعني فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما، ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال. وهكذا أعداء الرسل إذا أوتوا بالآيات المعنوية العقلية القطعية البراهين قالوا لا نحن نريد آيات حسية، فإذا جاءتهم الآيات الحسية قالوا هذا سحر مبين، أنتم سحرة وأنتم. وقد قال الله عز وجل قد سبق معنا في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحر. ما جاءتهم من الآية، إذن مسألة عناد. فطالب الحق يكفيه دليل والمعاند لا يكفيه ألف دليل، لأنه المسألة مسألة عناد وهوى ومغالطة وسفسطة. طيب، ثم ذكر الله عز وجل قصة إبليس في عداوته لآدم عليه السلام، فقال وإذ قلنا أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرناهم أن يسجدوا لآدم بعد خلقه فسجدوا كلهم أجمعون، كل الملائكة سجدوا إلا إبليس لم يسجد. قد سبق هل هو كان ملكا ثم أبعد وطرد، أو هو كان أصلا ليس بملك وإنما ألحق بهم لأجل اجتهاده في العبادة وما إلى ذلك، ولكنه كان العجب والكبر كامنا في نفسه والله أعلم بذلك منه فأخرجه منه بهذا الابتلاء وهذا الاختبار. قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني أيضا إبليس يعرف الحق ويعاند مثل ما هؤلاء الكفار يعرفون الحق ويعاندون. قال أسجد لمن خلقت طينا، كيف أنا أسجد لمن خلقته من طين وأنا أفضل منه؟ قال العلماء لا تنافي بين كون آدم خلق من تراب ومن طين ومن صلصال كالفخار ومن حمأ مسنون، لأن هذه مراتب، فكان ترابا ثم كان طينا ثم ترك حتى صار حمأ مسنونا ثم صار صلصالا كالفخار، فهذه مراتب من مراتب خلقه ولا إشكال فيها. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إبليس يقول لرب العزة والجلال رأيت هذا الذي أنت فضلته علي، وهو معترض على هذا التفضيل، قاتله الله، قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة ولم تهلكني، وكان يريد أن يبقى كما تعرفون، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، سوف أستدرج ذريته في الإضلال، وهو عرف أنه سيكون له ذرية من بعده، فسأضلهم جميعا إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم وهم عبادك المخلصون، كما قال لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو نفسه يعرف أن المخلصين، وفي القراءة الأخرى المتواترة أيضا المخلصين، أن أهل الإخلاص الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى وحماهم لا ليس له عليهم سلطان، هو نفسه يعرف هذا، ولهذا اعترف أنه لا يستطيع أن يضل جميع الناس، لكن قال الأغلب أنا سأضله. وعلى ما استند إبليس في هذا؟ قالوا استند على ظنه الغالب. وكيف عرف هذا؟ قالوا إما بأن الله علمه، وإما بأنه توقع هذا من خلال خلقة آدم، فقد قيل إنه طاف به قبل أن تنفخ فيه الروح وكان متعجبا منه، يقول ما هذا الذي يعني الله عز وجل خلقه لكن ما كان نفخ فيه الروح بعد، فلما وجده أجوف يعني معناه أنه يحتاج إلى أكل إلى شراب، معناه سيشتهي أشياء كذا، فكأنه إيش عزم على أنه إن يعني سلط عليه سيغويه، بمعنى أنه عرف أن بني آدم خلقوا خلقة يعني يشتهون أشياء وكذا، وهو سيدخل عليهم من هذا المدخل والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر أنه صدق ظنه على أكثر العباد، كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس، صدق قراءتان متواترتان، عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال اذهب، الله عز وجل قال لإبليس ردا على كلامه هذا اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفر. اذهب يعني امضي لوجهك، ليس المعنى اذهب معناها مثلا انتقل إلى مكان آخر، قال العلماء معناها اذهب على طريقتك التي زعمت، فمن تبعك منهم من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جميعا أنت وهم جزاء موفورا، كافيا لكم جميعا وافرا، لا سيما من اتبعه في الكفر والشرك. واستفزز من استطعت منهم، وهذه الأوامر اذهب واستفزز وأجلب وشاركهم، قال العلماء هذه الأوامر إما أنها أوامر تهديد، يعني إن فعلت هذا سأعذبك، وإما أنها أوامر إهانة، يعني افعل مهينا فإن هذا لا يضرني ولا يخل بملكي. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفزز، الاستفزاز معناها استخف وحرك، لأن قالوا الفز أو الفز هو الخفيف، فاستفزز معناها استخف منهم من استطعت ومن أمكنك استفزازه. وإلى الآن يقول يستفزني، معناها يريد أن يحركني ويستثيرني. طيب، بصوتك، قال العلماء أي بوسوستك وبالمزامير والغناء. قد قال كثير من علماء التفسير في هذه الآية من السلف إن المقصود الغناء، لأن الغناء محرم، والشيطان يتوصل به إلى حمل الناس على المحرمات، فيعلق قلوب الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويؤله لهم الحب والعشق وكذا، ويضلهم عن سبيل الله المستقيم. ولهذا دائما الغناء، كما قال ابن مسعود، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. فلا تجد الغناء يحث الناس على الأمانة ولا في الغالب، يعني وإن كان شيء فهو نادر، وأما الغالب الإله، حتى جعلوا الحب كأنه إله يعبد. لو أخذنا نسبة الغناء كم في المئة منه يتكلم عن العشق والهيام؟ ممكن 99% في جميع الأمم. ولا هل في واحد يقول أنا أحب زوجتي؟ ما في، كله يقول لك لا، ومرت في الشارع في الطريق ورأيتها فتعلق قلبي بها ومن أول نظرة، فيعلق الشباب بدل أن يتجهوا إلى الزواج وإلى أن يسدوا هذا، لأنك أنت ما خلقت لهذا، أنت خلقت لأجل أن تتعلق بامرأة والمرأة تتعلق بك ويكون هذا هو هدف حياتك. هذا من التفاهة، وهذا من السفاهة، وهذا من التعلق بالمحرمات أصلا. خلاص، إذا أعجبتك امرأة تزوج وانتهينا الأمر، انظر إلى ما وراء ذلك، فأنت خلقت لأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. لكن هكذا الشيطان أولا، وثانيا أعداء الإنسان من الضلال المضلين من شياطين الإنس والجن، يريدون الناس أن يشتغلوا بهذه التفاهات والسفاهات حتى لا ينتبهوا إلى ما هو أهم من ذلك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وتجد الإنسان في غاية من الرزانة والعقل والسمت، فإذا بدأ يستمع فإذا به يرقص كأنه يعني ركبه شيطان أو كأنه بهيمة ترفس. وإذا أردت أن تعرف هذا كما قال بعض مشايخ العلم والدعوة، اخفض الصوت وانظر إلى الناس وهم يرقصون، ستجد كأنهم مجانين تماما. تقول هؤلاء لماذا يفعلون هكذا؟ وهذا يدلك على، شوف هذه اللفظة القرآنية، استفزز، فجأة تجد الإنسان وقور، فإذا سمع الغناء إذا به يهيج، يحرك رجله ويرفس برجله ويرفع يده ويقفز. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا يبين لك أنه استفزاز من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه أحاديث واضحة في الغناء، ومن أصحها وأحسنها قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر في الصحيحين على جاريتين تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذه معركة حصلت في الجاهلية بين الأنصار، ما تغني بالخدود والعيون، لا، وكان يوم عيد، تضربان بدف فقط، لا عندهم لا بيانو ولا جيتار ولا. وبنتان صغيرتان وأغاني متعلقة بالحرب والقتال، وبس ضرب بالدف يوم عيد. فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان، لاحظ، استفزز من استطعت منهم، هذا الخطاب مع الشيطان، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين في الدرجة العليا من الصحة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد. إذن دل على أن هذا الغناء بعيني الذي هو في القتال، الذي هو من جاريتين صغيرتين، الذي هو بالدف في غير العيد، حرام ولا يجوز في غيره. فكيف إذا غنته امرأة متبرجة وكل عن القلوب والخدود وكذا، وجاءت بأنواع المعازف ليس دفا وكذا، ثم يأتي واحد يقول الله يهديك، يقول لا هذا ما في شيء، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، إنما أصلا هو ما في خلاف معتبر يعني في هذا. لكن حتى الذي ينازع إنما ينازع في أشياء تكون ما فيها شيء يهريج الطباع والغرائز وكذا. أما مثل هذا رقص مثلا ذكور مع إناث مع بعض هذا لا خلاف فيه، هذا طبعا لا يستطيع أصلا عالم أن يقول إنه جائز، تبرج ورقص وأحضان وكذا هذا ما يعني واضح أمره أصلا. ولكن الصحيح أن الجميع محرم، وإنما كان المتقدمون يتكلمون عن الغناء الذي بغير معازف، أما الذي بالمعازف هذا فأمره واضح، ومن خالف فيه فهو شاذ قليل جدا لا يذكر أصلا. معامة العلماء واضح تماما الأمر عنده. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قراءة، وقراءة ورجلك، قيل إن إبليس له خيالة وله رجالة، طبعا الخيالة هم الذين يمشون يقاتلون على الخيل فرسان، والرجالة هم الذين يمشون على أرجلهم، فقيل إنه لا يمتنع أن يكون لإبليس حقيقة رجال يعني خيالة ورجالة، وقيل إن هذا كناية، كناية بمعنى كما يقول القائل الآن أعلم في خيلك اركبه، ما معنى هذا؟ معناها افعل أقصى ما تستطيعه، وليس المقصود أنه ليس له خيل حقيقي، وهذا مثل معروف عند بعض البلاد مثل أهل مصر وغيره، فهذا معناه أنه ابذل أقصى جهدك. وقيل بل له خيال ورجال حقيقيون من الشياطين، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، الشيطان يستمتع مع أهل الباطل بمعاصيهم سواء كان في الأموال مثل الأموال المكتسبة بالحرام من أنواع الربا والرشا وما إلى ذلك، والأولاد قيل الأولاد هم الأولاد الذين جاءوا بغير سبيل شرعية مثل الزنا وما إلى ذلك، أو أنه استمتع بنصيبه منهم بأن يأمرهم فيهم بالمنكرات فيطيعونه. وقيل حتى قيل إن الرجل إذا لم يذكر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعاء يقال عند الوقاع، قال الرجل امرأته، وهو في الصحيحين كما قال من حديث ابن عباس لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا. وهذا يدلك على ماذا؟ على أنه يحاول إضلال الذرية، وأنه قد يكون له نصيب في أمر الوقاع. ولذلك قال بعض السلف إذا لم يذكر الرجل بسم الله سبحانه وتعالى التف الشيطان على إحليله فجامع معه، لكن هذا ليس حديثا إنما هو أثر، فالله أعلم بصحته يعني فيما أعلم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، الشيطان يعد الوعد الكاذب، مثلا يعدهم بأن كما قال الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل، فالله عز وجل يعيدك على الطاعة الخير وعلى ويعني نهاك عن المعصية. وقد سبق معنا في سورة إبراهيم بيان ما آل إليه وعد الله وما آل إليه وعد الشيطان باعتراف الشيطان، فإنه قال إيش؟ قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هذا الشيطان نفسه يوم القيامة يقول لأتباعي هكذا، لكن الناس الآن لا يعرفون، يتبعون وعود الشيطان من أوسع أبوابها، فيعدهم مثلا يقول له لا رابي وإنك إذا فعلت هذا سوف يكثر مالك وسوف يحصل وهذا فيه المصلحة، وهذا كما وعد أبوينا آدم وحواء من قبل ودلاهما بغرور. فعلى الإنسان المؤمن أن لا يستجيب لوعود الشيطان، نفسه تمنيه والشيطان يمنيه الخير في المعاصي ويزين له المعاصي ويقبح له الطاعات، فعليه أن يجاهد عدوه ولا يستجيب له. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني وعودا كاذبة. فقال الله عز وجل له لإبليس إن عبادي أي عبادي الصالحين ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم حجة ولا قدرة، وكفى بربك وكيلا، أي وكفى بربك وكيلا لهؤلاء يتوكلون عليه في الاستعاذة من شرك ويستعيذون بي منك. وقد سبق معنا في سورة النحل قريبا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انظر اجمع بين هذه الآية وبين قوله وكفى بربك وكيلا، يعني يكفي الله عز وجل وكيلا لمن توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا شعرت أيها المسلم بنوع من محاولة الشيطان للغواء أو التأثير فسهل، كل ما عليك أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق لكن بحضور قلب، إن الله يعيذك منه إن شاء الله. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، بإجماع طبعا، لأن العبادة لا تجوز إلا لله في أي شرعة من الشرائع وفي أي أمر من الأوامر للملائكة أو لغيره، فامتثلوا وسجدوا كلهم له، لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا: أسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه. قال إبليس لربي: رأيت هذا المخلوق الذي كرمت علي بأمرك لي بالسجود له؟ إن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن، معنى لأحتنكن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون، كما في الآية الأخرى. قال له ربه: اذهب أنت ومن أطاعك منهم، فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم. واستخفف، هذا استفزز من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية بجميع أنواعه، ومنه ما تقدم من الوسوسة والمعازف وغير ذلك، وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك وحملوا على ظاهرها، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا، يعني بنسبتهم الكاذبة، النسب الكاذب، يعني ينسبون إلى غير آبائهم، وهذا حرام إذا كان الناس يعرفون أنه باطل، وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية أيضا، هذا نعم مما قيل إنه يشارك الشيطان، بمعنى أن سموه مثلا عبد الحسين، عبد السيد، يقصدون بالسيد مثلا الولي، عبد النبي مثلا، عبد المسيح، عبد كذا، هذا مما من نصيب الشيطان من أولاده، وإنما ولهذا كانت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وضدها من أبغض الأسماء وهي محرمة بالإجماع، لا يجوز أن يقال مثلا عبد الكعبة، عبد النبي، عبد كذا، على أنها عبودية المعروفة ولا غيرها، يعني حتى لا تلتبس. وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره، ومنها الإعاذة من الشيطان. ثم بيّن الله عز وجل عادة بني آدم في كفرهم نعمة الله سبحانه وتعالى، فقال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الله عز وجل مالككم وسيدكم ومتولي أموركم، هو الذي يزجي أي يسوق ويسير لكم الفلك أي السفن في البحر بفضله وبتيسيره وبالريح التي يرسلها، لتبتغوا من فضله أي لتطلبوا من فضله سبحانه وتعالى بالتجارة والرزق، إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم يا معشر الناس رحيما ومنعما، وكان منعما عليكم، فمن آثار الرحمة نعمه الباهرة الغزيرة الوافرة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ثم إذا جاءتكم شدة وبأس في البحر التجأتم إلى الله وحده وتركتم آلهتكم الباطلة، لأنكم تعرفون أنها لا تملك شيئا من الأمر، وهذا كقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، نعم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فهم إذا مسهم، كان العرب يعرفون أن الرب هو الله وحده، هو المتصرف في الكون، وللأسف قلنا الآن ممن ينتسب إلى أمة الإسلام من غلا في الأولياء والصالحين حتى صاروا يدعونهم في الشدة وفي الرخاء، إذا اشتد بهم الأمر لم يدعوا إلا الحسين أو يعني علي أو العيدروس أو المرغني أو البدوي أو غير ذلك، لأنهم أو عبد القادر أو كذا، لأنهم يظنون أنهم يخلصونهم في الشدة والرخاء، بل ربما نسوا الله بالكلية، نسوا الله بالكلية ربما في الشدة، وهذا بسبب الخرافات وتمكن الخرافات من قلوبهم، لأن الشيطان أقنعهم بأن الله أعطاهم التصرف في الكون ككرامة، وهذا باطل، فالأنبياء ما كانوا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وكم من نبي قتله الكفار كيف يملكون الكون، هذا كلام باطل داحض، وهو يكذب نفسه بنفسه، فتجد أحد هؤلاء إذا مرض يذهب إلى أوروبا وإلى وين، طيب يا متكون في متصرف في العالم، ولو كان الأولياء متصرفون في العالم لما احتجنا إلى جهاد ولا إلى مخابرات ولا إلى شيء، نخسف بالكفار من عندنا، عندنا الولي الصالح الحمد لله، ولا قنبلة نووية، إيش هذا، لا عقل ولا نقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام يعني لا ينبغي أن يصدقه عاقل فضلا عن مسلم. وإذا مسك، ولذلك كان في بعض البلاد التي اشتدت فيها العلمانية لما أرادوا أن يقتلعوا الخرافات من الناس، مع أن هذا أسلوب يعني أزالوا باطلا بباطل، لكن حتى يقنعوهم كانوا يخرجون لهم هؤلاء الأولياء من قبورهم عظاما، يقولون هذا هو الولي الذي تزعم أنه يصرفكم، ماذا فعل الآن؟ نحن نبشنا قبره، ماذا فعل؟ يعني في داعي؟ هذا الإسلام بريء من هؤلاء ومن هؤلاء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه من الآلهة الباطلة، لأنهم كانوا يعرفون، وقد ذكرنا قصة عكرمة بن أبي جهل من قبل، فلما نجاكم إلى البر عرضتم. وأسوأ من هذا أيضا أنهم مع ذلك هم لا يلامون على الإخلاص في الشدة، وإنما يلامون على الرجوع إلى الشرك بعد، وعلى الشرك في الرخاء، حتى بعد أن خلصهم أعرضوا عن التوحيد والحق ورجعوا إلى باطلهم، وكان الإنسان كفورا أي جحودا لنعمة الله عز وجل. وهل أنت تظن أيها الإنسان أنك إذا كنت وصلت إلى البر أنك أمنت من بأس الله؟ وهل بأس الله منحصر في البحر؟ ولهذا قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ هل أنت إذا كنت في البر معناه أنك أمنت من الله؟ أفأمنت أيها الإنسان أن يخسف بك جانب البر والبر ويجعل هذه الأرض تتزلزل من تحتك وتخسف بك؟ أو أمنت أن يرسل عليك ريحا حاصبا أي ترميك بالحصباء والحجارة فتدمرك وتقتلك قتلا ثم لا تجد لك وكيلا على الله سبحانه وتعالى، ولا تجد لك وكيلا يحميك من عذاب الله؟ وحتى هذا البحر هل أنت أمنت أن ترجع إليه مرة أخرى، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ يعني هل أنت أمنت أيها الإنسان أن يجعل الله عز وجل لك حاجة أخرى تضطر معها لركوب البحر فيرسل عليك قاصفا من الريح؟ يعني القاصف قال العلماء هو الذي إما أنه هو الذي يكسر الفلك أي يغرق الناس، يكسر السفينة. وطبعا لا تخفى عليكم القصة المشهورة، الله عز وجل دائما يرسل آيات للناس، لكن الله المستعان نحن في غفلة، وهي سفينة تايتانيك المشهورة في التاريخ التي زعم صانعوها أنها لا يمكن أن تغرق، قالوا مستحيل هذه السفينة صنعت بطريقة لا يمكن أن تغرق، فأغرقها الله من أول رحلة لها، أول رحلة لها، ما في رحلة ثانية ولا ثالثة، هي الرحلة الأولى والأخيرة، وهي معروفة، والغرب يعني سجلها وسطرها حتى أن بعضهم صنع منها أفلاما وكذا، وهي قصة حقيقية واقعية معروفة. زعموا أن هذه السفينة لا يمكن أن تغرق، ففي أول رحلة لها بين الولايات المتحدة وأوروبا غرقت. من الذي يأمن من مكر الله عز وجل ومن بأسه سبحانه وتعالى؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، ريح قاصفة، فيغرقكم بما كفرتم نعمته وبما جحدتم ما أنعم به عليكم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا، ثم لا تجدوا لكم أحدا من دون الله يكون يطلب التباعة من الله عز وجل ويكون مطالبا لله عز وجل أو منتقما منه، وهذا كقوله تعالى ولا يخاف عقباه. يعني الناس قد يطلبون الثأر ممن أوقع بهم أو كذا، وأما الله فهو العزيز الأعز الأعلى ذو الجلال والإكرام، لا يستطيع أحد أن يطلب بثأر أو أن يتعقبه أو أن ينتقم منه، فهو العزيز ذو الانتقام سبحانه وتعالى، وهو أصلا لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال أصحاب التفسير ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر، هذا معنى يزجي لكم الفلك في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل. من فوائد الآيات من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله حتى يتميز الصادق من الكاذب الذي يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويستعين بالله. من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وقد صح في الحديث أن الإنسان إذا لم يذكر الله في طعامه وشرابه فإن الشيطان يأكل معه. وعدم تأديب الأولاد. وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروهم في البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله، هذا معنى ضل من تدعون إلا إياه، يعني ذهبوا عنكم وعن عقولكم، ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به فلما أغاثكم عارضتم عن توحيده ودعائه وحده في الرخاء يعني رجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان جحودا لنعم الله أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعل الله ينهى أن يجعله الله اللي هو البر يعني إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم أو أمنتم كما فعل بقارون مثلا أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك أما أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة قاصفا فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا هذا معنى تبيعا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم. ثم بين الله عز وجل أن الله عز وجل كرم بني آدم وأنعم عليهم بأنواع النعم وفضلهم تفضيلا عسى أن يشكروا الله عز وجل ويتوجهوا إليه بالتوحيد. ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه فأكرم الإنسان وأنعم عليه بنعم كثيرة ليستعين بها على طاعته فكرمه وأسجد له ملائكته مبينا لشرفه وسهل له سخر له جميع ما في السماوات وما في الأرض وحمله في البر على الدواب وفي البحر على السفن ورزقه من أنواع الطيبات والحلالات المستلذات وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. قيل الكثير هنا بمعنى الجميع فالمقصود أنه فضله على جميع من خلق وقيل على أكثره. وعلى هذا دخل اختلف العلماء بعض العلماء في تفضيل الملائكة على الصالحين والصالحين على الملائكة وقيل خواص بني آدم أفضل من خواص الملائكة وعوام بني آدم المؤمنين خواص المؤمنين خير من خواص الملائكة وعوامهم أفضل من عوامهم والله أعلم. هذه المسألة يعني ليس فيها نص صريح قاطع لا يحتمل بالنسبة لعموم التفضيل بالنسبة لعموم التفضيل. طيب يوم ندعو كل أناس بمن قال أصحاب التفسير ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل. نعم هذا أيضا مما ذكره العلماء قالوا من أعظم ما كرم به الإنسان ما كرم الله به الإنسان العقل لأن هناك في الحيوانات من هو أقوى من الإنسان ومن هو أسرع من الإنسان ومن هو متوالد مثلا أكثر من الإنسان ومن هو من هو لكن بالنسبة لهذا هذه الخصيصة التي خص الله بها بني آدم وهي العقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك من وجوه الإكرام. وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. ثم بين الله عز وجل المصير والمآل يوم القيامة لمن شكر وآمن ومن كفر وجحد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني يوم واذكر يوم القيامة يوم ندعو كل قوم بإمامهم إمامهم أي متقدمهم الذي كانوا يأتمون به ويتبعونه فقيل أي بنبيهم أو بإمامهم في الكفر والضلالة يعني سواء كان إمام هدى أو إمام ضلالة فالإمام يوصف به إمام الهدى كما قال تعالى عن بعض الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأيضا يوصف بها أئمة الضلال كما قال عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فإذا كل ناس يتبعون إمامهم إن إمام خير وإن إمام شر. وقيل يعني ينادون يوم القيامة به وقيل الإمام هنا عام حتى في الكتاب أو الدين أو المذهب أو الإنسان الذي يتبعونه المهم ما كانوا يقتدون به. وقيل هو كتاب الأعمال قيل هو كتاب الأعمال ورجحه بعض المفسرين لأن السياق يدل على ذلك لأنه قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم والكتاب يسمى إماما كقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني لوح محفوظ وإنه ما لبإمام مبين وسبق هذا معنا يعني هذا قيل يعني فيه أقوال لكن الأولى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في سورة ياسين واللوح المحفوظ فهو كتاب فرجح هذا بعض المفسرين. ومن سبب من أسباب ترجيح السياق لأنه قال فمن أوتي كتابه بيمينه ومن كان في هذه أعمى وأيضا النظائر الأخرى في القرآن وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن أوتي كتابه بيمينه، وهذه جعلها الله علامة للسعادة، إذا كان الإنسان من أهل السعادة أخذ الكتاب بيمينه، وإذا كان من أهل الشقاء أخذه بيساره وراء ظهره. فأولئك يقرؤون كتابهم، سبق في أول السورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، يقرؤون كتابهم ويدعون الناس أيضا من سعادتهم، ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضي. ولا يظلمون فتيلا، أي ولا ينقصون شيئا مهما كان ولو كان فتيلا، والفتيل يعني مهما كان الشيء يسيرا فإنه لا ينقصونه. والفتيل قالوا هو الذي الخيط الذي يوجد في شق النواة، نواة التمر، لو لاحظت هذا فإنك تجد فيها شيئا يعني خيطا كالخيط أبيض هكذا، هذا هو قالوا الفتيل. فهذا الفتيل لا قيمة له، لا أحد يريده أصلا، فبالتالي معناه أنه مهما كان فإنهم لا يظلمون شيئا مهما كان يسيرا. وفي المقابل ومن كان في هذه أعمى، من كان في هذه الدنيا أعمى عن الهداية وعن الإيمان فهو في الآخرة أعمى، يعني فهو في الآخرة أعمى أيضا، وقيل فهو في الآخرة أشد عماية أشد عمى، وأضل سبيلا أي وأبعد طريقا عن الحق فيعذب والعياذ بالله. قالوا واذكر أيها الرسول، نعم، يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا وإن بلغ في صغاره قدر الخيط الذي في شق النواة، هذا والفتيل. ومن كان في هذه الحياة الدنيا عمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة وأضل طريقا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل. وقال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كان المشركون كثيرا ما يحاولون مراودة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتخلى عن شيء من حقه، الحق الذي معه، حتى ويتنازل عنه حتى يتبعه، وأحيانا يحاولون معه في حلول وسط، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فمن شدة ضغطهم قال الله عز وجل وإن كادوا يعني قاربوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني يقولون له كما سبق معنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يقولون مثلا إيتي بغير هذا وكذا وكذا، وإذا لو افتريت علينا غير ما أنزلنا إليك لاتخذوك خليلا، إذا لأحبوك واتخذوك حبيبا مصافيا وموادا لهم. وهكذا إذا رجدت الكفار يرضون عن شخص ويعظمونه فهذا يدل على أنه ليس على الحق المحض، وإلا فلو كان على الحق المحض لا بد أن يحصل بينه وبين الكفار نفرة، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما إذا كنت متمسكا بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحصل تبعا لاختلاف العقائد، وهذا شيء عادي. يعني بعض أنا استغرب من بعض الناس، طيب هم أنفسهم يعني يروننا كفارا ويروننا ضلالا، لماذا تنكرون علينا؟ أنكروا عليهم هم أيضا، اليهود يرون غيرهم ضلالا كفارا، وكذلك النصارى يرون غيرهم من أهل النار، يقولون إذا لم تؤمن، فهذا شيء طبيعي. يعني ليس في لماذا نحن الذين فقط لا نعتقد، نحن نعتقد أنهم على باطل وعلى ضلال كما أنهم هم يعتقدون ذلك، وسوف يحكم الله بيننا، ما بيننا وبينهم إلا الموت، ونحن نؤمن بأنبيائهم وهم لا يؤمنون بنبينا، نؤمن بهم ونؤمن أنهم حرفوا ما كان عليه الأنبياء وأنهم الآن ليسوا متبعين لأنبيائهم على ما كان عليه أولئك الأنبياء. فلا نرى أن النصارى الآن هم على ما كان عليه عيسى وسوف ينزل في آخر الزمان ويبين لهم ذلك، ولا أن اليهود الآن على ما كان عليه موسى، أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، فكيف من كفر برسول أو رسولين مثل اليهود الذين كفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا عصمة الله عز وجل قد كان يحصل منك مقاربة أن تميل، الركون هو الميل إليهم شيئا يسيرا، ولكنه لم يحصل لأن الله عصمك ولأن الله ثبتك فلا يحصل منك ذلك. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت، إذا لو أجبتهم إلى ما سألوك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ضعف الحياة وضعف الممات يعني ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. لماذا؟ لأن الإنسان كلما عظم قدره كلما اشتدت عقوبته، وهذا على فرض والتقدير، وإلا فنحن نعرف أن الأنبياء جميعا فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم معصومون من الكفر والشرك، لكن لو فرض وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فالإنسان إذا كانت منزلته عالية زلته كانت أكبر وعذابه أعظم، لأن له من العلم ما ليس عند غيره. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تستطيع أن تنتصر ولا أن تمتنع منا لو أردنا ذلك، ولكن الله عز وجل عصمه ولله الحمد ولم يكن ذلك. قال أصحاب التفسير: ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما وحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا اتخذوك خليلا، ولولا أمننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوا عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يجيبوا. فيعني بعض العلماء يقولون مثلا قد يكون يخطر على باله خاطر لا يستقر أن يجيبهم إلى بعض ما يطلبونه من أجل أن يؤمنوا، من أجل أن يستجيبوا. لكن عصمناك من الميل إليهم، ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب. من فوائد الآيات: الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله، كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أو لا، الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها، عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه وليس لذواتهم. الله تعالى عصم النبي من أسباب الشر ومن البشر فثبته وهداه الصراط المستقيم، ولوراثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له، يحميهم الله عز وجل. يعني وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلفك قراءتان متواترتان إلا قليلا. يعني وإن كاد هؤلاء الكفار وقاربوا أن يستفزوك يعني يخرجوك من الأرض أي أرض مكة، وأن يستثيروك لتخرج منها أو يخرجونك بالقوة مثلا. وسبق معنا في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني لا يلبثون بعدك إذا أخرجت إلا قليلا من الزمن. وقد كان هذا ولله الحمد، فلما خرج من بين أظهر من النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ما مكث إلا أقل من سنتين، فجاءت غزوة بدر وأذل وأهين وانتصر عليه انتصارا عظيما، ثم لم تمضي بعد ذلك إلا سنين يسيرة حتى فتح مكة ودانت له مكة كلها وأذل أيما إذلال. وقيل بل المقصود لو أخرجوك، وهم لم يخرجوا إنما هو خرج بنفسه، ولو كانوا تجرأوا فأخرجوه عنوة لأهلكوا مباشرة ولم يلبثوا بعد ذلك إلا يسيرا. قالوا ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا. اختاروا هذا القول: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني هذه سنة من الله سبحانه وتعالى دائما تجري في الرسل مع أممهم، أنهم إذا أخرجوا الرسل عذبوا وبوغتوا بالعذاب، وأنه لا يهلك أمة ونبيها بين ظهرانيها حتى يخرج من بين أظهرهم كما جاء في الحديث. ولا تجد أيها الإنسان والمخاطب والرسول لسنتنا تحويلا، يعني لا تجد لها تبديلا ولا تغييرا، فما أجراه الله عادة وسنة فلا مغير له سبحانه وتعالى. ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا، سنة الله المطلدة بالرسل من قبلك مستمرة، وهي أن أي رسول أخرجه قوم من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا بل ستجدها ثابتة مطردة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه بالعبادة إلى الله، عسى الله عز وجل أن يرفع درجته وقدره ولا يعبأ بهؤلاء المشركين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل هذه الآية فيها إشارة إلى الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، فيشمل صلاتي الظهر والعصر، لأنه قال إلى غسق الليل يعني إلى ظلمة الليل، والظلمة ظهورها يبدأ بالمغرب والعشاء ويشمل هذا العشاء أيضا. ثم قال وهكذا أربع صلوات، والخامسة قال وقرآن الفجر، وهي صلاة الفجر سماها قرآنا لكثرة القراءة فيها قال العلماء، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل نسبيا الصلاة فيها يقرأ بها من 60 إلى 100، حتى قيل إنها جعلت ركعتين من أجل إطالة القراءة فيها. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإنهم يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، وقيل غير ذلك. هذا في الفرائض. وأما النوافل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل أيضا فصلي متهجدا، التهجد الهجود هو النوم، فالتهجد هو ترك النوم لأجل القيام، وقالوا هو لا يكون تهجدا إلا إذا كان بعد نوم. طبعا هذا التهجد اللغوي الشرعي، ليس التهجد العرفي الذي نحن نتكلم عنه في هذه الأيام في رمضان، لا، نتكلم عن التهجد من حيث هو. وإلا التهجد الآن لا علاقة له بالنام الإنسان أو ما نام، فإن الإنسان يصلي ما تيسر له من أول الليل، من آخر الليل، من وسط الليل. إن قرآن، نعم، قال عسى، نعم، نافلة لك، النافلة هي الزيادة، يعني زيادة لك ورفعة في درجاتك بعد الفرائض، تهجد وتنفل بالليل. وقد اختلف العلماء في قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال كان واجبا واستمر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال كان واجبا ثم نسخ. وقالوا أصلا الأمة عموما كانت وجبت عليه، كان في أول البعثة القيام، قيل إنه كان واجبا، قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال في آخر السورة، ثم نسخه في آخر السورة عنه عن الأمة بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم الله علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فتاب عليهم، وصار هذا نافلة. وقيل إن هذا في حق الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر، وقيل لا، بل حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان نافلة. ولهذا لما قال الصحابة والحديث في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك، فقال: فلا أكون عبدا شكورا؟ وما قال هذا واجب أنا علي مثلا أو كذا، والله أعلم، وربما يقصد يعني المبالغة في الإطالة وكذا. نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة كما سبق معنا، لأن الله لا يطمع العبد في شيء إذا فعل شيئا ثم لا يعطيه إياه، فمعناها أن الله عز وجل سوف يبعثك مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون، فتعبد لله عز وجل حتى تصل إلى هذه المراتب العالية. والأشهر والأرجح في هذا هو مقام الشفاعة، ولهذا نحن نقول في دعاء الأذان ماذا نقول؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأيضا الصحابة فسروا بهذا، قال مقام محمود لأن كل أهل الموقف حتى الكفار يريدون أن ينصرفوا من الموقف العصيب وأن يحاسبوا، فيستشفعون بالأنبياء واحدا بعد واحد إلى أن تصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيحمدوا أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم. وقيل غير ذلك، قيل إن الله يجلس على العرش، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأشهر. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله عز وجل يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق. فقيل مدخل الصدق هو المدينة ومخرج الصدق هو مكة، بمعنى اجعل لي مهاجرا، مهاجر صدق وبلدا طيبة مباركة، أخرج من مكة فيها بالصدق والحق والصواب وموافقة أمرك، وأدخل كذلك المكان الآخر. وقيل كلاهما مكة، وقيل مدخل الصدق هو الجنة، يعني أنني أخرج مخرج الصدق من هذه الدنيا وأدخل مدخل صدق في الجنة. وقيل إنه عام، وهذا القول يشمل الجميع، يعني أن لا أدخل دخولا ولا أخرج خروجا إلا بالصدق والحق والصواب. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى في خروجه إلى بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، من لدنك يعني من عندك، يعني اجعل لي من عندك سلطانا تنصرني به على عدوي وتعز به الإسلام وأهله. وقيل يعني الحجة وكذا، وقد آتاه الله عز وجل سلطانا عظيما نصر به الإسلام وأهله وأذل به الكفر وأهله ولله الحمد. وقل أيضا يا محمد: جاء الحق وزهق الباطل، يعني هذا الحق، الحق هو الثابت، والباطل هو أصلا معنى كلمة بطل أي ذهب، فالباطل من لفظه هو باطل، يعني أصلا مضمحل وزاهق، فزهق معناها زهق زهوقا أي ذهب واضمحل. وهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذها وكان يقرأها عند فتح مكة لما هدم الأصنام، كان يطعن الأصنام في عود في يده فتتكسر، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، هذه الآية الأخرى من سورة سبأ، وهذه الآية من سورة الإسراء. إن الباطل كان زهوق، يعني أصلا هو من عادته ومن وصفه أنه زهوق مضمحل لا يثبت أمام الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه هي طبيعة الحق، أن الثبات والرسوخ وإن كان يحصل الزلزلات والابتلاءات، وأما الباطل فمن عادته أنه زهوق ذاهب مضمحل. وزهوق فعول من زهق، يعني صيغة مبالغة، كثير الزهوق والذهاب. قال أصحاب التفسير: أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل، فقم أيها الرسول وصل بعضا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون. وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي، فسروها بالحجة. وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: جاء الإسلام، هذا تفسير الحق، التوحيد والإيمان، وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق. ثم مجد الله عز وجل كتابه العظيم وبين أنه فيصل بين الحق والباطل وفرقان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يعني ننزل من هذا القرآن العظيم ما هو شفاء من الجهالة ومن الضلالة، ورحمة لكل مؤمن تمسك به يرفع بسببه درجاته في الجنة وينجو به من النار. وأما الظالمون المعاندون فإنه لا يزيدهم إلا خسارا وضلالا ووبالا يؤدي بهم إلى مزيد العذاب والنكال والوبال والعياذ بالله. وهكذا لا تستغرب من كون القرآن هكذا، فإن القرآن هي النعمة العظمى. ألا ترى أن كل نعمة كذلك؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني هذا هو طبع الإنسان. فالإنسان إذا أنعمنا عليه بنعمة بدل أن يشكر وينكسر لله عز وجل ويحمد فإنه غالبا ما يعرض، وأيضا تجده قد نأى بجانبه وتكبر وأعجب بنفسه. قيل بجانبه، هذا كناية عن النفس، قل مثلا كتبت إلى جانبه أو جاءنا من جانبه، يعني منه من طرفه، فمعنى نأى بجانبه نأى بنفسه وعجب بها. وإذا مسه الشر كان يئوسا، وفي المقابل إذا أصابته الضراء يئس من رحمة الله ومن فرج الله ومن روح الله. هكذا أكثر الناس إلا من زكاهم الله عز وجل وطهرت نفوسهم، فكانوا شاكرين في السراء صابرين في الضراء. فإذا هكذا أيضا القرآن، هذه النعمة العظمى، ينقسم الناس، ومنهم من يقابلها بالشكر ويأخذ بها، ومنهم من يضل. وهكذا الناس دائما كل يعمل على حسب طريقته، كما قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل من الناس، كل قسم وكل شخص يعمل على طريقته وعلى شكله الذي يناسبه وعلى عمله الذي يشبهه، فكل امرئ يشبهه فعله كما يقال في المثل، فيتصدر عنه الأفعال التي تنازمها التي تناسبه. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فالله عز وجل أعلم من هو أهدى سبيلا، هل هم أهل التوحيد ولا شك أنهم هم الأهدى سبيلا، أم أهل الشرك والكفر والضلال، وسيجازي كلا بما يستحقه. قالوا: وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به، ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. وكلما نزل مزيد من القرآن كلما ازدادوا كفرا وضلالا، وإذا أنعمنا على وكفروا به فازداد كفرهم. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا ونعى بجانبه. وإذا أصابه، لأن النائي هو البعد، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله. قل أيها الرسول: كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه، نعم، التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق. ثم إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يختبروه، فقالوا ما أخبرنا عن الروح، عن حقيقتها يعني وكنها، وقالوا هذا اختبار، إذا أجاب عرفنا أنه كاذب، لأنهم يعرفون أن الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله. وبعضهم قال لا تسألوه يأتيكم بما تكرهون، واوا المهم قالوا لنسألنه فسألوه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وهذا يشعر بأن الآية مدنية، وقيل إنها مكية، وإن اليهود هم الذين يعني المشركون استشاروا اليهود فأخبروهم، قالوا اسألوه عن ثلاثة أشياء، فسألوه عن ذي القرنين، عن فتية الكهف، أصحاب الكهف، ستأتي إن شاء الله قصتهم، وعن ذي القرنين، وعن الروح. فمعروفة القصة وسنذكرها إن شاء الله في سورة الكهف. فعلى هذا تكون الآية مكية ولا إشكال فيها، وعلى الآخر يعني ظاهره أن الآية مدنية، مع أنه في احتمال آخر، لكن قال فيعني وقف ويعني أوحي إليه، يعني ظهر عليه ملامح، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي ظهرت عليه آثار عظيمة معينة، يعني أنه يكرب لثقل الوحي، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قرأ هذه الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وكان هذا هو الجواب الصحيح، لا يجيب لأن هذا من أمر الله عز وجل. يسألونك عن الروح، أي الروح التي في أبدان الحيوانات التي تحيا، قل الروح من أمر ربي، يعني هذه من عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو، وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا قليلا في جانب علم الله سبحانه وتعالى. ويسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أوتيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه. نعم، من فوائد الآيات، في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولولا أن ثبتناك فكيف بنا، فعلينا دائما أن نلازم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. عند ظهور الحق يضمحل الباطل، ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل. الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالات والآراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد السيئة، وفي شفاء البدن أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية، قرأوا على رجل لدغ فشفي بإذن الله. في الآيات دليل على أن المسؤول، وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني القرآن كله شفاء، كما قال في الآية الأخرى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فمن بيانية وليست تبعيضية. طيب في الآيات دليل، هكذا قال ابن القيم وغيره، في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل فالأولى أن يعرض عن جواب، مثل الروح، ويدل على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. وقال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني نحن الأمر كله بيدنا، لو شئنا لذهبنا بهذا القرآن الذي أوحيناه إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا يأتيك به من بعدنا إلا رحمة من ربك، أي لكن رحمة من ربك لا نفعل ذلك، إن فضله كان عليك كبيرا بإنزال القرآن والنبوة وغيرهما من النعم العظيمة التي رفع الله بها شأن محمد صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب التفسير والله لو شئنا، هذا مأخوذ من لنذهبن، لأن هذا في جواب قسم محذوف، واللام أيضا ولئن هذا لام موطئ للقسم، والله لو شئنا ذهب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحو من الصدور والكتب لذهبنا به ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده، لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا، إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن، ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله تحداهم الله بالإتيان بمثله، فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني أنتم تزعمون أن القرآن هذا ليس آية وأنه شيء عادي، نحن نتحداكم، قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار لو اجتمع جميع من في أقطارها من جميع الإنس والجن تضافروا جميعا وكان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا دال على أنه من عند الله، فإن كنتم صادقين فأتوا بمثله أو بعشر سور مثل مفتريات أو بسورة من مثله، وقد عجزوا وبان كذبهم وبان أنه المعجزة القاطعة الباهرة. قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته وفي معناه وفي إخباره بالغيوب وفي إعجازه التشريعي وفي كل الجوانب ليس فقط في اللفظ، اللفظ معجز، وكذلك المعنى والأحكام والإخبار بالغيوب وغير ذلك، لئن يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا، هذا معنى ظهيرا، يظاهر ويعينه. لا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد قلبنا أن وجوه الدلالات والأحكام والعبر للناس في هذا القرآن، وضربنا لهم من كل الأمثال عسى أن يهتدوا وأن يتبين لهم الحق من الباطل، فأبى أكثرهم وعاندوا وأبوا إلا أن يكفروا بالله عز وجل وأن يجحدوا، وزعموا أنهم يريدون من جنس الآيات المقترحة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر لنا عيونا، تفجر لنا، وفي القراءة الأخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني عينا من الأرض جارية في مكة عندنا أو في غيرها، أو تكون لك. وقد قيل إنهم قالوا لنا له كما سبق، وسع علينا، أزل عنا الجبال وحتى نزرع، أجري لنا العيون والأنهار وكذا. أو طيب، قال لهم هذا الأمر إلى الله عز وجل، قالوا له طيب ائتنا بما تزعمه من العذاب أن يسقط علينا كسفا. وقيل قالوا له إلا لن نؤمن إلا أن تأتينا بالله والملائكة قبيلة ننظر إليهم. وقيل وقال له واحد منهم لن أؤمن بك حتى إلا أن يعني حتى لو رقيت في السماء فأتيت بكتاب يشهد بأنك رسول من عند الله. وقالوا له طيب اجعل لا يجعل لك بيت مثلا من زخرف تستغني به عن السير في الأسواق، فأنت تطلب المعاش والتجارة مثلنا، يعني بماذا تميزت عن أن. فهذا كله من تعنتهم، وقد بينه الله عز وجل في هذه الآيات إن صح سبب النزول. لكن الله عز وجل أخبر بأنهم قالوا هذا، قال وقالوا، يعني أنه لا بد أنهم قالوا هذا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تستغني بها عن المشي يعني في الأسواق وكذا، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، شقق الأنهار خلالها تشقيقا، فتنبت لك بأنواع الثمار تستغني بها عن المعايش والمكاسب. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا تعذبنا بها كما زعمت. أو تأتي بالله والملائكة، يعني كما قلت أنت زعمت، يطلق للقول المشكوك فيه، كثيرا ما يطلق للقول المشكوك فيه غير المتحقق. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قبيلة قيلة يعني تأتي بالملائكة قبيلا قبيلا، أي صنفا صنفا، وقبيلة يعني جماعة جماعة من جماعة الملائكة. وقيل قبيلة مقابلة ومعاينة، تأتي بالله وتأتي بالملائكة مقابلة معاينة حتى ننظر إلى الله وإلى الملائكة، أو مثلا يأتينا الخبر منهم لأنك رسول من الملائكة مثلا. أو يكون لك بيت من زخرف، الزخرف أصله الزينة ثم أطلق على الذهب، يعني يكون لك بيت من ذهب. أو ترقى، أي تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك، أي ولن نصدق لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من السماء فيه أنك رسول من عند الله. فأمر أن يجيبهم، قل أيها الرسول لهؤلاء سبحان ربي، يعني تنزيها لله. قيل هذا تعجب من تعنتهم، لأن الإنسان إذا تعجب سبح. وقيل سبحان ربي عن أن يعجز عن مثل هذا، لكنه لم يرد ذلك. وأما أنا فليس لي من الأمر شيء، وأنا رسول بشر، ليس لي من لا أملك هذا، هل كنت إلا بشر الرسول، يعني أنا لست إلا بشرا مرسلا من عند الله، ليس علي إلا البلاغ. وهذا فيه رد على الخرافين الذين يقولون الأولياء يملكون الكون، وهذا الرسول يطلبون منه، يقول أنا لست إلا بشرا ما أملك هذه الأشياء، وهم يقولون الأولياء في مشارق الأرض ومغاربها يملكون هذا وأعظم منه. وهذا كله من دلالات القطعية على بطلان هذه الوثنيات التي يغرم بها الكهنة والدجالون والمشعوذون الذين تعاونون مع الشياطين بالسحر فيوهمونهم أنهم أولياء وعندهم كرامات، وما هم إلا أولياء الشيطان. وما منع إلا من رحم الله، من وبعضهم مغشوشون يتغشهم الشياطين والعياذ بالله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني هذا هو سبب كفرهم، أنهم قالوا لا يمكن أن يكون البشر رسولا من عند الله، وهذا من تناقضهم، فمنعوا رسالة البشر وجوزوا عبادة الحجر، وهذا من تناقضهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني عندما جاءهم الهدى ما منعهم أن يؤمنوا مع أنه جاءهم الهدى والبينات، إلا أن استغربوا هذا وقالوا أبعث الله بشرا رسولا، لا يمكن أن يبعث الله رسولا من البشر، بل لو كان لكان ملكا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. هذا رد عليهم، قال لهم لو كان الله عز وجل قضى بأن في السماء في الأرض ملائكة كانوا مستوطنين في الأرض وساكنين فيها دائما لنزل عليهم من جنسهم ملكا، أما إذ كان أهل الأرض بشرا فإنه المناسب أن يرسل إليهم بشر من جنسهم حتى يقتدوا به ويسهل لهم الأخذ عنه ويكون مجانسا لهم فيحصل بينهم الإلفة والاقتداء. لو كانوا ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، وأما ما داموا بشرا فإن الله يرسل إليهم بشرا. ثم إن الأمر بيد الله ليس إليكم أنتم حتى تعترضوا عليه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني أنا يكفيني أن الله عز وجل هو شهيد علي وعليكم وسيحكم بيني وبينكم، هل أنا الكاذب أم أنتم الكفار المفترون؟ ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البر الراشد الصادق صلى الله عليه وسلم. إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، إنه كان بي وبكم خبيرا بصيرا بما نأتي وما نذر وما نقول، وسيحكم بيني وبينكم ويبين لكم مع أين الحق. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أياته بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته ليأتوا بي أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا. ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن. ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي: وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب، أو يكون لك بستان كثير الأشجار فتجري فيه الأنهار بغزارة، أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب، أو تجيء بالله والملائكة إيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعيه، أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره، أو تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مستور نقرأ فيك أن فيه أنك رسول الله. قل لهم أيها الرسول: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟ وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارا: أبعث الله إلينا رسولا من البشر؟ قل أيها الرسول ردا عليهم: لو كان في الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر. وكذلك حالكم أنتم، يعني أنتم بشر، فيناسب أن نرسل إليكم من جنسكم بشرا. قل أيها الرسول: كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول الله إليكم، أني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عبادي محيطا لا يخفى عليه منها شيء، بصيرا بكل إخفاء نفوسهم. من فوائد الآيات: بيّن الله للناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا. القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة، ولن يقدر أحد على المجيء بمثله. من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة من شهادة الله لرسوله ما يده به من الآيات، ونصره على من عاداه ونوعه. ثم بيّن الله عز وجل أن الأمر في الهداية والضلال ليس أمر يعني آيات لهؤلاء المعاندين، بل الهداية بيد الله يهدي أهل الخضوع والاستكانة لأمره، ويضل أهل الباطل والكبر والخبث، خبث النفوس. ومن يهدي الله فهو المهتدي، المهتدي حقيقة هو من هدى الله، ومن يضلل فمهما فعلت فلن يهتدي. ولهذا قال: فلن تجد لهم أولياء من دونه، لن يهديهم أحد من بعد الله، لن تجد لهم من دون الله وليا مرشدا يرشدهم، ولكن ينتظرهم العذاب يوم القيامة إذا أصروا على هذا الكفر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية، قالوا له: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا بقادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة؟ حتى قال بعض الرواة: بلى وعزة ربنا إنه لقادر. عميا وقيل إنهم يسحبون، كما قال الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم، ولكن هذا في الحشر، فيحتمل أنهم يسحبون لأنهم في الأغلال والسلاسل والعياذ بالله، ولكن ظاهر الحديث أنهم يمشون بطريقة الله أعلم بها على وجوههم. عميا وبكما وصما، قيل أن الله عز وجل يسلبهم هذه الحواس في الحشر، ثم ربما ردت إليهم في بعض المواقف الأخرى. وقيل عميا عن كل خير، وبكما وصما كذلك. مأواهم جهنم، أي مصيرهم الذي يأوون إليه ويخلدون في جهنم. كلما خبت، خبت أصلها معناها مثلا ضعف اللهب أو كذا، وقيل إذا أرادت أن تخبو، لأنه قال لا يفتر عنهم، فإن الله عز وجل يزيدها اشتعالا ووقودا، زدناهم سعيرا أي اشتعالا واحتراقا، وقيل يزيدهم في أجسامهم وفي كذا إذا نضجت، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا. ذلك أي هذا العذاب الفظيع جزاؤهم بأنهم كفروا، يعني بسبب كفرهم بآياتنا، بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني هذا العذاب الفظيع الذي أصابهم إنما هو بسبب كفرهم بآياتنا التي أرسلنا بها رسلنا، وبسبب أنهم جحدوا البعث وقالوا استبعدوه، وقالوا كيف إذا كنا عظاما وفتاتا ورفاتا، معناها فتات وبالية يعني، وعظام بالية ومتفتتة وحطام، كيف أين لما بعثون خلقا جديدا هل سنبعث خلقا جديدا مرة أخرى؟ أولم يروا أن الله، فالله يجب الرد عليهم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما واتساعهما قادر على أن يخلق مثلهم ويعيدهم يعني مرة أخرى؟ بلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني وجعل لهم موعدا لن يتخلف لا شك فيه، إما القيامة وإما العذاب أو الموت مثلا الموت. فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبوا إلا جحودا واستعلاء على الحق ونفورا عنه. قل لو أنتم أيها البشر تملكون خزائن رحمة ربي مما يملكه الله سبحانه وتعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي كان الإنسان بخيلا حتى إنه لو كان بيده مقاليد خزائن الله سبحانه وتعالى التي لا تنفد لأمسك وبخل خشية أن الإنفاق، يعني أنفق نفق الشيء معناها ذهب وانتهى، فأنفق معناها ذهب ما عنده، فمعناها أنهم خشوا أن ينتهي ما عندهم من الخزائن وبخلوا. وأما الله عز وجل فإن يمينه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص، فهو الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحور. آتينا موسى 9 آيات بينات واضحات، وهي العصا واليد، والـ5 آيات وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وقيل الباقي هو فلق البحر ونقص الثمرات على بني إسرائيل لأجل أن يؤمن على فرعون، ليؤمن فرعون ومن معه. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني اسأل سؤال بني إسرائيل سؤال موقف لهم على حقيقة الأمر من عندك ومبينا لهم هذا الحق. إذ جاءهم، عندما جاءهم، حين جاءهم موسى، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال فرعون معاندا بعد أن تبين له الحق، أنا أظنك يا موسى قد أصابك سحر صرفك عن الحق. قال لقد علمت، قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني علمت يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها إلا الله كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. قابل ظنه بظن، قال أما أنا فأظن فيك ظنا، وظن موسى صادق ليس مثل ظن، أنك مذبور عن الحق أي مصروف عنه لن تهتدي له، وكذلك حصل لأنه متكبر بالقرائن ظن. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، فأراد فرعون أن يخرجهم من الأرض وأن يستثيرهم، أن يعاقبهم وأن يعني يقائقت مثلا كما تعرفون مرت قصته مفصلة. فأغرقناه ومن معه جميعا في البحر على التفصيل السابق لما اتبع بني إسرائيل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني قلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أورثناكم إياها، وقد سبق الخلاف فيها لي الشام فقط أو الشام ومصر أو كذا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، إذا جاء وعد القيامة جئنا بكم خليطا مختلطين من أنواع شتى، ثم الله عز وجل يحكم بينكم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن وبالحق نزل لا بغيره، حق خالص لم يخالطه باطل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما أرسلناك يا محمد أيها الرسول إلا مبشرا لمن أطاعك بالجنة ونذيرا أي مخوفا لمن عصاك بالنار، وقرآنا فرقناه، أي فرقنا هذا القرآن، وفي القراءة الأخرى فرقناه، قيل معناه فصلناه وبيناه، وقيل معناها ويعني فرقنا نزوله على 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث، أي على تمهل وتؤدة حتى يستقر ما في قلوبهم، حتى يستقر في قلوبهم. ونزلناه تنزيلا على حسب الوقائع والحوادث عليك. ثم لما بان إعجاز القرآن بيّن أن الكفار لا يؤثر إيمانهم وعدمه، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، سواء آمنتم أو لا أو لم تؤمنوا، فإن كنتم أنتم كفرتم فإن أهل العلم الصادقين المخلصين من أهل الكتاب الذين لم يتكبروا كغيرهم يعرفون أنه الحق ويؤمنون به وتبين لهم، مثل سلمان الفارسي ومثل عبد الله بن سلام ومثل النجاشي ومثل غيره. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إذا يتلى عليهم هذا القرآن، ولا الذين أوتوا العلم من قبل القرآن في التوراة وغيرها والكتب السابقة، يخرون للأذقان سجدا، يخرون على أذقان وجوههم ساجدين، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني يخرون باكين مسبحين الله عز وجل منزهين عن خلف الوعد، وقالوا لا بد أن يكون وعد ربنا مفعولا، فقد وعد أن يبعث نبيا بكتاب في آخر الزمان، فهو قد تحقق وعده، ويبكون تأثرا ويزيدهم القرآن خشوعا وبكاء وإخباتا، وهذا مستحب البكاء عند سماع القرآن. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك، نختم بهاتين الآيتين، ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قيل إن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا الله يا رحمن، فقال محمد ينهانا عن الشرك وهو يدعو إلهين، فنزلت هذه وبينت أن هذين اسمان كريمان لإله واحد. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، ادعوا الله باسمه هذا أو بهذا، أيما تدعو بهذا الاسم أو بهذا الاسم أو بغيرهما من الأسماء، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى كلها، ادعو بما شئت من الأسماء مما يناسب الدعاء، ولا تجهر بصلاتك، وهذا يشبه آية الأعراف المتقدمة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها نزلت في القراءة، وهذا جاء في الصحيحين، أنه كان يقرأ القرآن في مكة، فإذا رفع صوته سمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، فأمره الله عز وجل أن يتوسط في قراءته، يقرأ قراءة وسط، لا يجهر بها حتى لا يسبه المشركون، ولا يخفض بحيث لا يسمعه الذين يصلون خلفه مؤتمنين به، فقال له اقرأ قراءة وسطا، لا تجهر بصلاتك فيسمعك المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها، يعني لا تخفض صوتك جدا بحيث لا يسمعك من خلفك، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي طريقة وسطا. وقيل إنه في الدعاء، أن الإنسان يكون وسطا في أمر الدعاء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذه آية مشهورة ختمت بها سورة الإسراء، يقال لها آية العز، وقد جاء في فضلها بعض الآثار ضعيفة وكذا. وقل الحمد لله، أي مجد الله وأثني عليه، فهو سبحانه لم يتخذ ولدا، لا كما يقول النصارى وغير من المشركين يقولون الملائكة بنات الله، ولم يكن له شريك في الملك كما يقول المشركون بأسرهم، ولم يكن له ولي من الذل، لم يتخذ وليا من الذل، ولكنه اتخذ أولياء هو يكرمهم ويعزهم ولا يحتاج إليه، ولهذا قال لم يكن له ولي من الذل، لكن له أولياء ليس من ذل وليس من حاجة إليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم. وكبره تكبيرا وعظمه تعظيما. نختم بقراءة التفسير سريعا. ومن يوفقه للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع، ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما سكن لهيبها خبت زدناهم اشتعالا، ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاء بسبب كفر بآياتنا المنزل على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث، أي إذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا. ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله أولم يعلم هؤلاء المنكرون، الآية التي معنا تفسيرها، أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظامهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد أي لا تنتهي ولا تنقضي إذن لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء، ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال ثم ذكر آيات التي تفسيرها، ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب، قال موسى ردا عليه لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض أن أنزلهن دلالات على قدرتي وعلى صدق رسولي، ولكنك جحدت وإني لأعلم أنك يا فرعون هالك خاسر. فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراج من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق، وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب. من فوائد الآيات الله تعالى والمنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهديه فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله ويخذله فلا هادي له، ما هو الكفار مستقرهم ومقامهم جهنم كلما سكنت نارها زادها الله نارا تلتهب. وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمستبدين، الطغاة والمستبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة والبيان. وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار، وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على يعني لأجل أن أحسن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والآجال. قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيد إيمانكم شيئا، ولا أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا، ويقولون في سجودهم ننزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة. عرفوا الوعد من الكتب السابقة ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له. قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسماء الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقا وسطا بين الأمرين، وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزع عن الولد وتنزع عن الشريك، فلا شريك له في ملكه ولا يصيبه ذل وهوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه ويعظمه تعظيما، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا. ختاما من فوائد الآيات، أنزل الله القرآن متضمنا للحق والعدل والشريعة والحكمة والأمثل، جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى، الدعاء والقراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار، والقرآن أيضا يعني فيه عفوا الدعاء فيه الإسرار كما تقدم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.